صبح على كل اللي انضم لبرنامج العام، وصباح الجمعة صباحكم خير وسعادة. على فريق العمل كمان بصبح عليه، داليا محمود مخرجة اللقاء، وأماني هلال مهندسة الصوت. وإحنا بنتكلم عن القيم الأخلاقية اللي في الأعمال الفنية، أي عمل فني، تمثيلية، مسرحية، برنامج غنائي، أغنية، أي قيمة حضرتك بممكن أنك أنت تستشفها من هذا العمل اللي أنت بتسمعه أو بتشوفه. الحقيقة إحنا في رسائل كثيرة جدا عندنا، ما كنتش متخيلة أن حضراتكم يعني تتفاعلوا قوي مع الموضوع كده. يعني لو في وقت يا أماني إحنا برضه ممكن ناخد مكالمات سريعة، 257-92-303-257-84-124. يمكن من الأعمال الدرامية الجميلة جدا اللي قدمناها على موجة البرنامج العام، مسلسل كان جميل قوي، كان البطولة فيه لمجموعة من الأطفال مع الجميلة سهير البابلي. المسلسل كان اسمه ينابيع الحب. فايزة، أنا عارف إن المسألة مش سهلة علينا إحنا الاثنين، لكن العزاء بالنسبة لك هيجي من عطائك أكتر وأكتر لولادك. ولادك اللي بقوا بالنسبة لي أنا كمان ضرورة حياة، والحاجة الوحيدة اللي هتعزيني في بعدي عنهم هي السعادة اللي هتتحقق لهم لما يعيشوا تحت سقف واحد مع أمهم وأبوهم. أبوهم؟ أيوه يا فايزة، أيوه. الأب ليه تأثير خطير في استقرار الطفل وتوازنه النفسي. انت بتقول ايه يا محسن؟ انا ارجع لفكري تاني. فايزة، في حاجات كتير بتقابلنا في حياتنا بنبقى كارهين نعملها، لكن لازم نعملها عشان الحياة تمشي. والحب، انا بحبك انت يا محسن، ازاي هعيش في البيت ده من غير حب؟ البيت ده طول ما فيه اطفال يبقى عمره ما هيخلى من الحب. الأطفال هيخلقوا الحب، الأطفال بيفجروا الحب زي الينبوع ما بيفجر المية من الصخر. الأطفال هم دول ينابيع الحب. نور الشريف وسهير البابلي، وكان عمل جميل قوي على موجة البرنامج العام، كان اسمه ينابيع الحب، اتحول بعدها لمسلسل تلفزيوني غدا تتفتح الزهور، كانت البطولة فيه لسميرة أحمد مع الفنان محمود ياسين. احنا دايما كنا سباقين، احنا نعمل العمل الدرامي بعده ينتقل للتلفزيون. ألو، مين معنا؟ صباح الخير استاذ ايمان. صباح النور يا فندم. مين؟ حسن بغدادي من الاقصر. معاك دقيقه يا استاذ حسن، اتفضل. انا والله بتوقف عند اغنيه السيده ام كلثوم، القلب يعشق كل جميل. يعني كل جميل في حياتنا، الشارع النظيف بيعجب الواحد، المعامله، الموظف اللي بيأدي عمله كويس شيء جميل برضه. يعني كل جميل. ما اخذ ناس. لا ولا يهمك، الف سلامه. الله يسلمك. فيعني كل حاجة جميلة كده في الكون الواحد بيعشقها وبيحبها، ودي طبعا بتخلي في ألفة وفي محبة وفي تعاون. بشكرك على وجودك معنا. صباح النور. من الأعمال اللي كمان اللي كتير اتكلموا عنها، ولو في وقت ممكن هنبقى نسمع مسامع بس بعد كده، لأن احنا يعني عندنا أعمال كتيرة وفريق العمل الله يكون في عونه بيحاول ان هو ينتقي المسامع اللي حضراتكم بتتكلموا عليها. سيد حسن سيد أحمد بيتكلم عن مسلسل بابا عبده، بيقول أنانية الأبناء كانت لعدم اعترافهم بمن يتقدم لزوج أختهم بسبب انه ميكانيكي. المسلسل كان لأسار الحكيم ومحمود الجندي لأنهم كانوا حاصلين على شهادات عليا. المسلسل فيه قيم ومبادئ كتيرة جدا فعلا. ده بيقول تأكيد لتعليق المستمع محمد عبد الحي رشوان. أنا بشكر حضرات المستمعين بيفكرونا بأعمال جميلة فعلا. كمان في حد تاني اتكلم، بس أنا بحاول أني أنا أدور على صاحب الرسالة. كان بيتكلم عن برنامج غنائي جميل على موجة البرنامج العام، برنامج عوف الأصيل. عمر الأصل ما يخيب وإنما الزمان جار ولا يفوح الطيب إلا في وسط النار والسعي في المسلوب قل ربنا يهدي مر بالجود الشربة والوردة لين خضار العود للشوط مع الوردة اللي غمر بالجود الشربة والوردة لين خضار العود للشوط مع الوردة خليك مع المعروف وانفز عدوك بيه صاحب العمل اللي احنا سمعنا اللي اتكلم عليه محمد الحاج طه بيقول في قيمة والجزاء من جنس العمل البرنامج الغنائي عوف الأصيل. طبعا البرامج الغنائية دي كان ليها وضع تاني خالص يعني بما كان يتضمنه من قيم ومبادئ. كمان السيد محمد المشهدي بيقول أي عمل هادف في الخير بينتصر في النهاية عمل جميل لأن دي حقيقة الدنيا اللي بنعيشها. كمان عمر عبد المهدي بيقول مسلسل الليل وآخره فيه قيم جميلة جدا على سبيل المثال احترام الإخوة لأخيهم الكبير رغم أنهم ما خدوش حقهم في الميراث ورسائل لمن تسول له نفسه أكل ميراث الإخوة. فعلا العمل لما بيكون فيه قيمة بيخلفه بعد انتهاء العمل فعلا بيكون يعني في التاريخ سجل للتاريخ. كمان على صفحتنا 107.4 FM محسن نور بيصبح علينا بيقول اتعلمت قيمة كبيرة وعظيمة من فيلم الأرض للراحل محمود المليجي. اتعلمت ان الأرض هي العرض نفديها بدمنا نحافظ عليها وجاء رجال مصر الشرفاء من جيش وشرطة ليضحوا بدمائهم ويؤكدوا هذا المعنى يوم بعد يوم. كمان سهام محمد بتقول فيلم العار من أجمل الأفلام اللي بتتكلم عن المال الحرام وإزاي بيكون نقمة وأخرته مش حلوة. كمان في مسلسل رأفة الهجان ومفهوم الوطنية الجميلة. طبعا ده بنقول فيه حاجات اتخلدت في التاريخ. كمان محمد الحاج طه زي ما اتكلم عن البرنامج الغنائي عوف الأصيل كمان اتكلم وقال عن القيمة اللي في البرنامج الغنائي عواد اللي باع أرضه عشان الغزية عواد باع أرضه عشان الغزية يخيابه عشان وهيبة عواد يبيع أرضه عواد باع أرضه خلت معواد عواد باع أرضه عواد باع أرضه ايوه وهو فين في الغاية مستني الراجل اللي اشتراه عواد باع أرضه عواد باع أرضه عواد باع أرضه عشان الغزية عواد باع أرضه عواد باع أرضه عواد باع أرضه يا ولاد عواد باع أرضه يا ولاد عواد باع أرضه يا ولاد عواد باع أرضه يا ولاد شوفوا طوله وعرضه يا ولاد يا ولاد غنوا له يا ولاد على عرضه طوله يا ولاد عواد باع أرضه يا ولاد شوفوا طوله وعرضه يا ولاد يا ولاد غنوا له يا ولاد على عرضه طوله يا ولاد يا حلينا يا حلينا يا ولاد

يرسله مددا مع طليحة بن خويلد الأسدي إلى قائد جيش المسلمين في معركة القادسية حين طلب المدد، فكتب الله النصر للمسلمين. وفي معركة نهاوند رزق الله هذا الصحابي الشهادة. فمن هو؟ عمرو بن معدي كرب، أوس بن ثابت، أنس بن النضر. وغدا نلتقي بإذن الله مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والفوز. انتظروا مستمعين الحلقة الجديدة من هذا المسلسل في 14 دقائق عصرا إن شاء الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير صباح الخير، تعالوا نسمع عناوينا، كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير مني ومن فريق العمل أماني هلال مهندسة الصوت وداليا محمود مخرجة اللقاء. احنا قبل ما نتجول في دنيا الصحافة ومواقع الانترنت، والحمد لله الكمبيوتر يعمل بانتظار مساهمتكم اللي هي منورانا، بنقول لكم موضوعنا. احنا موضوعنا بنتكلم عن القيم الأخلاقية اللي ممكن ان احنا نستشفها من اي عمل فني، سواء إذاعي او تمثيلية مسرحية، فيلم، اي عمل فني وراء قيمة أخلاقية. ده جميل جدا، مش بيبقى بس عمل مجرد للتسلية، لا، بيخلف وراه قيم أخلاقية ولادنا بيتعلموها واحنا كمان بنستفيد منها. نتجول في دنيا الصحافة ومواقع الانترنت ونتعرف على أهم الأخبار، من بعدها نرجع لمساهمات حضراتكم الكتير عن القيم الأخلاقية. نبتدي بالمانشيتات، مانشيتات جرايدنا. الأهرام بيقول الرئيس التصدي للفساد بكل أشكاله في أجهزة الدولة، منظومة حكومية متطورة لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين. والأخبار في اجتماعين للرئيس مع مدبولي وطلعت واللواء سيف الدين، السيسي بيتابع تحسين مستوى المعيشة والانتهاء من قوائم الانتظار، 9.5 مليون مواطن استفادوا من تكافل وكرامة. ومدبولي بيقول الدعم النقدي يقتصر على الطفلين من يناير. الجمهورية استراتيجية مكافحة الفساد ديسمبر القادم، والدستور السيسي للرقابة الإدارية بيقول وصلوا بمواجهة الفساد، ورئيس يوجه طلعت بتكثيف العمل في خطة التحول إلى الحكومة الرقمية. الوفا أخذ الحد من الفقر والتأمين الصحي على رأس أولويات الموازنة الجديدة. وفي الاحتفال بمرور 3 سنوات على تكافل وكرامة، مدبولي برامج الحماية الاجتماعية ليست إحسان من الدولة، والدعم النقدي سيقتصر على طفلين من يناير القادم. نتجول ما بين الأخبار في الذكرى الأولى لأحداث قرية الروضة، افتتاح عشرات المشروعات التنموية والخدمية بحضور قيادات الأزهر والأوقاف ومحافظ شمال سيناء. بنفكركم أن صلاة الجمعة ستكون أيضا من هناك، من مسجد الروضة. والروضة ترتدي ثوب الإنجازات، إعادة إعمار 54 منزل وتجهيزها بالأساس، وتمويل 24 مشروع صغير وتزويج اليتيمات. وزير الخارجية يلتقي مع رئيس البلغاري ورئيس الوزراء في صوفيا، ويستعرض جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. والهيئة العامة للاستعلامات تقرير منظمة العفو الدولية حول تعذيب الأطفال في مصر غير دقيق. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوصية، مشتقات كلمة مصر ذكرت في الإنجيل 700 مرة. وزير النقل شبكة الطرق الجديدة جاهزة للسيارات الكهربائية. أيضا قرض ومنحة من الكويت لطريق النفق شرم وتمويل دراسات تصنيع التمور. إطلاق 27 صندوق استثمار للشؤون النقدية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية اعتماد 20 مليون يورو لجذب الاستثمارات لدول حوض البحر المتوسط. 3 وفود رومانية تزور القاهرة بحثا عن فرص الاستثمار. واليوم انطلاق ملتقى الأعمال المصري اللبناني الرابع برعاية الحريري. أكبر مدينة للإسكان الاجتماعي في مصر 6 أكتوبر الجديدة، 40,000 وحدة سكنية تتسع ل 200,000 نسمة. الخدمات تم اكتمالها ملاعب وحدائق ومولات ومدارس ومسجد وكنيسة. المسجد تحفة معمارية، والملعب مزود بكشافات إضاءة، والأسر من داخل شققهم الجديدة فرحتنا ما تتوصفش. خاتم المرسلين، صرح تعليمي ومدرسة عالمية. الحكومة لا تعطيل الدراسة أثناء الكشف عن فيروس سي للطلاب. القضاء على 12 إرهابي في ضربة أمنية مزدوجة بالعريش والانضمامها لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة، حبس ابنة الشاطر وخمسة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات. حملة للتوعية بالأمن المائي بمجمع البحوث الإسلامية. التموين استخراج البطاقات الجديدة وتصحيح الأخطاء خلال أسبوعين في منظومة جديدة للبطاقات. وزير التموين تسليم استمارات الخدمة دون حوالة بريدية، تجهيز الملفات كل 24 ساعة والرد خلال 3 أيام. توزيع التابلت على مدارس 3 محافظات خلال ساعات. وشوقي بيقول نسعى لاستعادة الثقة بين أطراف المنظومة والأهالي مطمئنون للتطوير. الري تجديد شبكات الصرف الزراعي بالمحافظات. ضع بالضبط 620 عملة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد، والإنتاج الحربي توفير احتياجات جامعة حلوان، والوزير الكهرباء الربط الكهربائي يمهد لإقامة سوق عربية مشتركة. افتتاح توسعات الطريق الداعم لدائري القاهرة نهاية العام، والأوقاف توزيع 250 طن سلع غذائية الأسبوع القادم على محدود الدخل. وزيرة الصحة 2.1 مليون مواطن خضعوا لمسح مبادرة فيروس بالقليوبية، ووزيرة الصحة بتقول وتكلف حمية قليوب برد تكلفة تحاليل فيروس سي للمواطنين الحملة مجانا للمواطنين. عشر ديسمبر بدء امتحانات النقل الأزهرية. تعويضات للأسر المتضررة من الأمطار بمطروح. مليون جنيه لأفضل مدينة وحي، ومليون للقرية النموذجية. على صفحة 5 بالأهرام مقال بقلم علاء ثابت من أجل دعاء يبشرون بثقافة الحياة. أما صفحة 13 بالأهرام هوامش حرة لفاروق جويدة 100 عام على حزب الوفد. في حوار لمحافظ أسيوط على صفحة 6 بالأهرام لواء جمال نور الدين بيقول أخوض حرب شرسة مع مافيا الأراضي والعقارات، وأسيوط تأخرت في ملف التقنين. لدينا 7000 ممرضة زيادة بالصحة و3000 عجز بالمستشفيات الجامعية. ميكنت الإدارات الهندسية وبيع مواد البناء بالتراخيص لمحاصرة فساد المحليات. سيول عزبة سعيد كانت اختبار حقيقي لمواجهة الأزمات، وأراقب ورديات النظافة في 7 صباحا، والأسواق عشوائية لن يكون لها مكان في أسيوط. حل أزمة مشكلة محطة مياه ديروت العملاقة وتم تشغيلها بالأمس. وزير الري للجمهورية، النواب وافق على 80% من مواد القانون الجديد. تحلية البحر لمواجهة العجز المائي، ولدينا دراسات للترشيد الاستهلاك والمعالجة. الأعلى للإعلام، موافقتنا الرسمية شرط لإقامة المهرجانات. أيضا من الأخبار اللي عندنا، انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالعاصمة والمحافظات، ولازم تفاصيل من خبير أو خبيرة أرصاد فريق العمل بيحاول الاتصال. من الرسائل اللي عندنا، محمود الصاوي بيقول من المسلسلات الجميلة العسل المر وما كان فيها من مواقف. ده كان مسلسل من مسلسلات البرنامج العام القديمة الجميلة. أم محمد أشرف بتقول طبعا مفيش حد ينسى الحاجة فاطمة تعلبة في مسلسل الوتد وقيمة العمل، وللأسف أصبحنا نفتقدها حتى في الصعيد. لا ده في الصعيد ده المفروض إن يعني في قيم جميلة جدا ما زالت حتى الآن. عموما احنا هنرجع لموضوع القيم الفنية في الأعمال الدرامية أو الغنائية، بس بعد ما نتعرف من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر عن حالة طقس اليوم. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. وعليكي كمان. الجرايد بتقول إن في حالة من عدم الاستقرار وانخفاض في درجات حرارة وأمطار. ده فعلا حقيقي، في فعلا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هنشهدها اليوم وغدا وحتى يوم الأحد، وهتكون حالة قوية. فعلا بدأت هذه الحالة في أمطار غزيرة الآن على إسكندرية، مطروح، بعض المحافظات من الدلتا زي المنوفية، الأليوبية، الإسكندرية ومحافظة كفر الشيخ، كل هذه المدن عليها أمطار غزيرة ورعدية، وخلال ساعات قليلة جدا إن شاء الله هتصل هذه الأمطار للقاهرة. أيضا سيناء هيكون لها نصيب من الأمطار الغزيرة والرعدية والتي قد تصل لحد سيول، طبعا نظرا للطبيعة الجغرافية لسيناء، فممكن هذه الأمطار تتجمع في بعض الأماكن وتصل للسيول، وهتمتد هذه الأمطار أيضا لمدن محافظات شمال الصعيد زي المنيا، الفيوم، أسيوط، هتصل إليها هذه الأمطار. طبعا في انخفاض واضح في درجات الحرارة بحوالي من 4 لـ5 درجات، وهيستمر معنا حتى منتصف الأسبوع القادم، مع نشاط للرياح على معظم الأنحاء، وهيكون مثير للرمال والأتربة على مدن شمال الصعيد، وأيضا هيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتحديدا البحر المتوسط هيكون مضطرب جدا وغير مهيئ لعمليات الصيد والملاحة خلال هذين اليومين. طيب على السادة المستمعين بقى توخي الحذر في هذه الساعات القادمة. نعرف بقى درجات الحرارة دكتورة إيمان. بالنسبة للقاهرة 22 درجة، الساحل الشمالية اسكندرية مطروح 19 درجة، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط 22، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين 26 درجة مئوية. بشكرك جدا الدكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، وبنعلم مستمعينا تاني ونحذرهم بعدم استقرار الحالة الجوية في الساعات القادمة. نرجع من تاني لمساهمات حضراتكم الكتير الخاصة بالقيم الأخلاقية اللي في كل الأعمال اللي حضراتكم تابعتوها. علي موافي بيقول في فترة الثمانينات والتسعينات كان هناك كم ليس بالقليل من الأعمال اللي كلها بتحترم عقلية المشاهد وفيها رسالة لي والأسرته بترسخ في الوجدان وفيها الأخلاقيات الجميلة، منها مسلسل ونيس للفنان محمد صبحي بعدة أجزائه. دي بقى ليك يا زينات انت وولادك، لا تنظر إلى حال غيرك، لا تحسد، ده انتوا ما عندكمش دم. الغيرة نار تاك صاحبها وتعطل مسيرته. احنا اتعلمنا ازاي نعتمد على عملنا مش على ضربة حظ. هو فين الحظ؟ الواحد عشان حظه مايل بيخاف على اللي معاه. لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا ولا تدعي علما او معرفة. وبقى اعلمكم كمان لا تقطع صلة الرحم. وتعلمت منه كمان ان الحقيقة المرة خير من الحقيقة الزائفة. لا تكن أنانيا، لا تكن غبيا، وإياك والنميمة، دي قالته في لمعادت. كن صادقا وكن قولا بحق، والمرتشي ملعون والراشي ألعن، وديكوا شفتوا بعنيكوا. مش ممكن حد فينا لما يكبر يقدم رشوة أو يقبلها، لأننا شفنا أبونا كبرنا بيرفضها. وانتوا الكبار بنراقبكوا وندقق في تصرفاتكم، خلونا نفخر بيكوا علشان تدقوا. واحنا علينا واجب زي ما اتعلمنا، واجب لله وللأسرة وللوطن. بتشاركوا في نفس الرأي إنجي سيد صلاح، بتقول مسلسل ونيس جميل جدا وهادف وبيمثل الواقع المصري اليومي. طبعا كلنا فاكرين محمد صبحي أو ونيس لما كان بيوقف أبنائه طابور وبيقوم بإعطائهم بتعليمات اليومية الصباحية. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير. اهلا بيكي، مين معانا؟ الله يخليك، معاك الحاجة هانم منصور. اهلا يا حاجة هانم، الله يخليك، افتقدناك الاسبوع اللي فات يا مدام. والله انا اللي افتقدتكم جدا، كل سنه طيبين جميعا. انت طيبه ومولد نبي سعيد عليك وعلى كل المسلمين، على كل المسلمين ان شاء الله، على كل المصريين. والله انا العمل الفني عمل مسلسل اليقين كان شهير، ومحمود ياسين اليقين بتعلمت منه اليقين، بين اليقين جوا الانسان، يعني بين العبد وربي في يقين جواه بأن ربنا بحقق حوله، فأنا تعلمت من صفة اليقين فعلا. وانا بهذا المسلسل ده يعني لحد وقت انا فكره مو طويل, لكن لحد وقت انا فكره يعني وبحب اشوفه يعني المسلسل ده من الصفة دي بالذات يعني بين العبد رب واليقين انسان يعني بعمل فيه عمل حاجة جوا منا متيقن ان ربنا يحققها لي. اكيد يا حاجة هنا بشكرك على وجودك معانا وصباحك خير يا رب وسعيدة. احنا ناخد استراحة قصيرة نضحك فيها. سمعتم بالامس دكتور عبدالهادي مصباح المتخصص في المناعة قال ان الضحك سبب من الاسباب الاساسية في رفع كفاءة مناعة الانسان. يلا بينا نضحك. هنا القاهرة خمسة لقلبك النهاردة هنبدأ الحلقة بنصايح وتوجيهات جديدة للكاتب الكبير فؤاد المهندس مع عبد المنعم مدبولي تأليف محمد عفيف. تكتب ايه النهاردة يا كاتب يا كبير؟ تكتب ايه النهاردة يا كاتب يا كبير؟ يا كاتب يا كبير تكتب ايه النهاردة؟ ايه يا كاسكرتيرنا اكتب ايه اللي يعجب سيادتك؟ انا ما علي غير ان حضرتك تملي وانا اكتب. حضرتك تفكر وانا اسجل. حضرتك تخرف وانا ايه تقول ايه؟ لا مؤاخذه يا فندم دي طلعت غلط. وعلى كل حال هي المقاله بتاعه النهارده مش علشان مجله طبيه. طب خلاص اكتب مقاله طبيه. ايوه هي فكره. ما دام المقاله لمجله طبيه يبقى لازم نكتب مقاله طبيه. مظبوط. جبت الفكره دي منين يا واد؟ الهام كده يا فندم الهام. اطلع يا نمس لازم مقتبسها من هنا ولا من هنا. طب انكتب وامسك القلم والورقه. اكتب. اكتب العلاقه بين العبقريه والامراض الجسمانيه. هو في علاقه بين العبقريه والامراض الجسمانيه؟ طبعا في علاقة جامدة جدا. لازم على كده بقى حضرتك عمرك معيش ابدا. انت بتقول ايه؟ انت شايفني سليم دلوقت لكن ما تعرفش اللي انا كنت فيه وانا صغير. لا سلامتك يا اخوي. انا يا استاذ نزلت من بطن امي عيان. بدل من انزل اقول واء زي بقية العيال نزلت اقول اي اي اي. يا ساتر يا رب يا ساتر. جابولي دكتور يكشف عليا. تعرف هو بيكشف على رجلي لقى فيها ايه؟ ايه؟ كلو. لقى فيها كلو. عيل مولود جديد ويطلع له كلو. عمرك سمعت على حاجة زي دي؟ ابدا والله ابدا. ويا ريت على قد الكلو. الا الدكتور كشف على بطني كمان. عارف لقى عندي ايه؟ ايه؟ عسر هضم وتلبك معوي. وصفوا لي ريجيم وانا عمري اسبوع واحد. ريجيم وانا عمري اسبوع واحد. عارف منعوني من ايه؟ من ايه؟ من شرب اللبن. قعدت شهر بحاله عايش على الكراويه واليانسون وميه الرز. وبرضه يا ريت على قد كده. وفي ايه تاني؟ كبرت وبقى عمري 6 اشهر. وابتديت اتكلم. لاحظوا علي حاجة غريبة جدا. ايه هي بقى؟ اشوف ماما اقول بابا. واشوف بابا اقول ماما. اشوف الاكل اقول مبو. واشوف المية اقول مم. الله الله لو ده سابه ايه بقى؟ اتضح يا سيدي ان عندي قصر نظر. عيل عمره 6 اشهر وياخدوني للدكتور يعمل لي نظارة. نظارة العيل ابن 6 اشهر؟ هما في الحقيقة نظارتين, واحدة للمشي وواحدة للرضاعة. اعوذ بالله. مال ده انت مش عيل, ده انت داهية واتحدفت على اهلك. اول ما كملت 6 سنين عارف جالي ايه؟ ايه؟ جاني اختلال في الغدد. عارف عمل فيا ايه؟ ايه؟ شيبني. شيبك؟ شعري كله ابيض زي ما اكون عمري 70 سنة. واديني عقلك بقى في عيل يروح المدرسة سابغ شعره. لكن انا شايف يعني شعر سيادتك مش شايب ولا حاجه. ما هي شبتي ما استمرتش كتير. قعدت 6 اشهر شايب ورجع شعري اسود فجاه. عارف ليه؟ ليه؟ اتخضيت. هايل يا باش مهندس هايل، اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات انا المخرج هنا ايمن فتيحة. انا اسمي نفسي اسم زيك. صباح الخير، صباح الجمعة لتسعة معاكم، وبنتكلم عن القيم الأخلاقية اللي في الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في السينما أو في المسرح. أحمد رسلان بعد ما بيهنينا بالمولد النبوي الشريف كل سنة وكل المستمعين بخير، بيقول القيم الأخلاقية كثيرة جدا بنشوفها في أعمال القدير عبد الوارث عصر نجيب الرحاني، وكمان دور فاتح حمامة اللي ما يتنسيش في فيلم أفواه وأرانب. من اللي مظاهرة ما تقعدي تاكل معانا اللقمة. معلش بالهنا والشفا بس ربنا يهديك انتوا. ايه ده مفيش طريق ترشي يا اخويا؟ كله ما تتأمرش. أمه عايز يا واد؟ عايز ساعة عشان اشتري كراسة. اهو ده اللي انت فالح فيه ده، بدل ما تجيب حاجة تحطها في قلب البيت. هات هات هات فالح يا اخويا، طلع لابوك. ما تتلم يا ولاد احسن اقلب عليك طبق الفول. اهو ده اللي انت فالح فيه، تسكر واقلب عليك طبق الفول. اسكر؟ ما انا بسكر من الغلب اللي بشوفه منكم. خلي بالي قرطه. الجواز قال قطع الجواز لسنينه، يعني شافوا اهل متجوزين غير النكد والهم والفقر. انا اتجوز اهل عشان بدل ما جلبتي تبقى برقعه واحده تبقى برقعتين. الله يسامحك، انما الراجل برضه ستره. لا يا اختي، مش اي راجل، لازم يبقى كسب ومتعلم عشان عيالي يطلعوا عدلين. وعلى على ايه لازمته؟ ما انا كده عدله وكويسه وكسيبه انا كمان. انا اتجوز قال عشان اجيب لي 12 عيل يا عيني عليهم، اجيبهم في الدنيا دي عشان ازود الجعانين والفقرانين والجهله. انت يا اختي بتجيب الكلام الكبير ده منين؟ من اللي انا شايفاه يا اختي، اللي انا شايفاه يعلم الحجر. وانت يعني فاكره لما اتجوز لي واحد من دول طب ما هياخد القرشين اللي بكسبهم وتروح على عيالك؟ مش عيالك اولى بيهم؟ طب يا شيلي الفم اللي في ايدك ده بدل ما انت قاعده تنقي وتقول. ما تحدثت عنه الفنانة فنانة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، بتقول الزواج نكد وهم وأطفال. لا مش كله طبعا، الأطفال بعدد معين، لو طفلين هتكون حياة سعيدة. بمناسبة الطفلين، الدعم النقدي سيقتصر على الطفلين من يناير القادم، ومدبولي بيقول برامج الحماية الاجتماعية ليست إحسان من الدولة. ده كان بمرور 3 سنوات احتفالا على التكافل وكرامة. الحياة بتكون جميلة كل ما كانت الأسرة صغيرة. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا أستاذة. سنور. محمد عدلي يا فندم، شكرا على اختياراتك الموفقة وموضوعاتك المتميزة. مشاركتكم هي الأكثر تميز يا فندم، أشكرك يا أستاذة إيمان. اللجان اللي هي مختصة بانتقاء الأعمال الفنية ينبغي أن تقوم بدورها على أكمل وجه، التي تشرف على الأعمال التي تقدم في الإذاعة والتلفزيون. طب حضرتك فكر إيه من الأعمال اللي فيها قيمة؟ أنا تربيت يا أستاذة إيمان، اتربيت على قطر الندى والتندرمة وعوف الأصيل والسلطانية، كل أعمال البرامج الغنائية التي كانت تقدم في شبكة البرنامج العام اتربينا عليها واستفدنا منها، لأنها تحمل الكثير والكثير من القيم. مسلسل بابا عبدو حضرتك الذي كان يقدم في أحد السنوات برضو كان من الأعمال الجيدة. أبنائي الأعزاء. شكرا. أبنائي الأعزاء. شكرا. نعم. بالضبط. نعم. نعم. أنا بشكرك على وجودك معنا يا فندم، شكرا جزيلا. عبد الرؤوف ربيع بيقول من أحلى ما قدم على الشاشة فيلم الفتوة، كان ملحمة فنية عن عالم السوق، وكذلك المتسول اللي قدم لينا عالم التسول وفيلم أبو البنات وأعمال كتيرة ما نقدرش ننساها. احنا ساعتنا 8:30، نسمع اللقاء اللي جاي بعده من تاني، نرجع لكلامنا. هنا القاهرة. Thank you. وحشني العتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سناء عبد العزيز محمد، والتي تقول فيها: لما بتحصل حالة وفاة ويروح راجل البيت وما بيبقاش فيه اي دخل، بيتعامل معاش للأسرة علشان تقدر تعيش منه. في الظروف دي بقى لازم ما يبقاش فيه تعقيدات ولا اي حاجة تعطل الورق. مش كفاية اللي أسرة المتوفي بتكون فيه، لكن البهوات اللي في منطقة تأمينات ومعاشات القطاع الحكومي في الشرقية غير كده خالص يا حضرات. بقول كده علشان اللي شفته بنفسي. جوزي توفى يوم 15 مارس اللي فات، واتقطع مصدر الدخل اللي كنا عايشين منه، لأن المرتب بيقف وبيكون فيه معاش. بقيت أطلع من 100 جابر التابع المركز بالبيس واروح للبهوات في منطقة التأمينات والمعاشات في الزقازيق، وكترة المشاوير، وتعبت والله يا حضرات. وفات بدل الشهر 5 شهور، ماشيين في الشهر السادس اهو ولسه ما صرفتش معاش جوزي. قلت ادخل للمدير يمكن اعرف منه سبب تأخير المعاش، ما رضيوش يدخلوني وقالوا لي: حضرته مش فضيلك، نعمل لك ايه؟ أرجوكوا يا سادة يا مسؤولين في التأمينات والمعاشات في الوزارة وفي محافظة الشرقية تساعدوني، ممكن. وردا على هذه الشكوى أفاد السيد مدير عام المناقضات والشكاوى بمنطقة الشرقية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالرد التالي: تم بحث الشكوى وعليه تم ربط معاش الأرملة ثناء عبد العزيز عن زوجها على مكتب بريد البلاشون بالبيس اعتبارا من دوري مايو 2018، ويتم الصرف باسمها ويصرف المعاش مناصفة بين الأرملة والابن محمود عبد النبي. هذا ونحيطكم بأن إجراءات صرف المرحوم عبد النبي رمضان تمت خلال 2 أسبوع من وفاته في 15 مارس الماضي، وأيضا مكتب السيد مدير عام المنطقة مفتوح طوال ساعات العمل الرسمية. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان، صباح الخير من المستمع إيهاب عادل يعقوب، وكمان من المستشار أحمد نجيب: المال والبنون، الحلال يظل والحرام معدوم. أهلا بكم، حنواصل بعد الفاصل. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. من الأعمال اللي اتكلم عنها مستمعينا الكرام البرنامج الغنائي الشهير اسم. يا مصيبتي الماس ياوت مرجان. ما تتخضيش كده. هنعمل بده كله ايه والناس تقول ايه؟ ناس مين؟ حد له عندنا حاجة؟ هو النظيف يعمل حساب للناس؟ دي اسم وارزاق ولا يهمك. طمني قبلة جبتهم منين؟ صلوا على النبي. ألف صلوا عليه. بقى يا ستي منال الشعراوي بتقول اسم كان بيوضح ان الطمع اخره سيء. هو ده البحر المالح اللي ملوش قرار؟ يا خبر زي بعضه، ده الموج بقى زي الجبال. يا مرزوق خليك راجل، العمر واحد والرب واحد. يا نهار المركب بقت زي الريشة اللي نروح زي البحر ولا يربطها على وسطه واربو بجيد الحبول لما يلشت المرحب. الحمد لله مفيش حاجة الا السلطانية، البسها فوق دماغي واربط عليها شال العمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مظهر أحمد بعد صباح الخير من القيم اللي نحن في أمس الحاجة إليها هذه الأيام لانتماء للوطن واللي تجسد في قيمة مسلسل رأفة الهجان. ترى ممكن يعني أنقل شغلي أو جزء منه لمصر؟ أوي سند بس هوا. اي طلبات تانية اخ رفض؟ لو مت انا خارج مصر ارجو انكم ما تسيبونيش مدفون هناك، اعملوا على انكم تنقلوني لتراب مصر بلدي. ليه بتقول كده اخ رفض؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نفس الآية اللي قلتها للسيد محسن ممتاز قبل سفرك إسرائيل مباشرة. معقولة؟ تأكد يا أخ رافض، تأكد أن لما تحتاجنا هتلاقينا جنبك. أرجو أنك تبلغ تحياتي السيد نديم هاشم، السيد مصطفى عبد العظيم، والسيد حسن القطان. سقنة حياتك توصل له. أما بالنسبة للسيد محسن ممتاز فأنا أرجو أنك تبلغه أني كان نفسي أعرف منه إذا كنت فلحت ولا لا. يعني عايز اعرف منه انا خدت كام على 10. اي طلبات تانية اخ رفض؟ انا ليه طلب واحد بس. قول. انا كنت واثق ومتأكد ان في مصر واحد هناك كان بيوجهني. انا ما اعرفوش ولا عمري شفته، بس انا كنت دايما حاسس بيه، دايما حاسس بيه جنبي يخاف عليا ويعميني حتى من نفسي. ارجو انك تبلغوا تحياتي. ابداع جسده الرائع محمود عبد العزيز في العمل الأشهر له رأفة الهجان اللي اتكلم عليه كمان مستمعنا الكريم علي موافي وقال كان عمل رائع اتقدم للوطن. من الرسائل اللي عندنا كتير. كمان يوسف السعودي بيقول بيهنينا بالمولد النبوي كل سنة هو طيب. عزة العلايلي في مسلسل إضلال بيقول لنا ويعلمنا نقف في وش الظلم ما نقولش إننا ضعفاء وشكرا لي. كمان من الرسائل اللي عندنا محمود الخضري تحية لفريق العمل بيقول الحلقة فيها تناغم وهارموني بين الكلمة والأغاني والموسيقى وذكريات مع المعاني والأخلاقيات والسلوكيات الجميلة. المسامع والأغنيات والموسيقى ده جهد فريق العمل الأمامي. داليا محمود مخرجة اللقاء وطبعا مهندسة الصوت اللي يعني من أول ما جات الحقيقة وهي بتجهز لحضراتكم المسامع بشكرهم جدا لأن هم فعلا تعبوا معنا في الحلقة دي. طاطا المصري بيقول أغنية ست الحبايب عمرها ما تتنسي بتمس القلب وبتوجعه من فراق الأم لكن برضو بنسمعها. منال الشعراوي كانت اتكلمت عن برنامج الغنائي اسم اعتقد وبرضو بتتكلم عن مسلسل البخيل وانا بتقول ما نحرمش اولادنا من اي ما لدينا. شكرا ليكي. كمان صابر محمود بيصبح علينا وبيقول كل مسلسلات البرنامج العام كانت كلها قمة الروعة والمسلسلات زمان في التلفزيون. سيد حسن سيد أحمد هو فعلا أول من أرسل إلينا في الصباح وهو ذاكر التاريخ بالوقت وقال أنا أول رسالة. هو بيتكلم عن فيلم بيقول ما بنسهوش لنجيب الريحاني لعبة الست حسن وبور الجاز اللي ما تأثرش أبدا بالحياة أو بتقلباتها وظل كما هو بمبادئه الراسخة. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد مبارك. حسن عاشور ابو طبق. عاشور ابو ايه؟ طبق يا فندم. اسمك طبق؟ لا يا فندم ابو طبق عيله قديمه من ايام السلطان بقوق. وجاي لي كده بطولك كده ايدك فاضيه يعني؟ فاضيه فاضيه يعني من فضلك. ما عندكش واسطه من مغنيه من رقاصه من طبلجيه؟ يا فندم ده احنا وصلتنا لفوق قوي. خلاص كارلو ده كارلو ايه ده؟ استنى يا فندم استنى الله استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي كان مولع في جيبك ده؟ سيجاره يا فندم سيجاره حاجه مية بالارض ما داخلين غير ندها في جيبك حرام على حضرتك. السلام عليكم بقى. تعالى هنا انت ما قلتليش من وسطك. والله يا فندم بقى دلوقتي وسطنا ربنا اذا كانت الوسطه دي تنفع عندكم. جايين من غير وسطه. انت جاي لي من غير واسطه؟ ظروف يا فندم ظروف. جاي لي من غير واسطه؟ اتحرقت يا فندم اتحرقت. هنا اهو اقعد هنا اهو هنا اهو انت سبق اشتغلت في محلات تجاريه كتير يا فندم كتير. اسال عني حضرتك محلات انا ما يهمش كناس المهم عندي الذمه والامان هو ده الشيء الوحيد اللي متوفر فيا يا فندم. خلاص مبروك يا ابو حل. الله يبارك فيك يا فندم بس هي طبق مش حل. فعلا عمل جميل جدا لعبة الست. كمان اتكلم عنه احمد رسلان وبيقول القناعة وعدم الطمع وحب الخير وده اتجسد في فيلم لعبة الست نجيب الريحاني وتحية كاريوكا. طب احنا نسمع دلوقتي البرنامج اللي عندنا وبعده نرجع من تاني لمساهمات حضراتكم. يلا نسمع اخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير يلا على أخبارنا الجميلة. مصري جميل بيقول: أتمنى أني أختم مسيرتي بعمل مسرحي عالمي. القلوب صفقت واحتفلت به وبتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كان أيقونة المهرجان هو الفنان القدير حسن حسني، واللي قال في تحيته للحضور: أنا لا أبحث عن اسمي في التترات، بل في قيمة ما أقدمه من أعمال حتى وإن كان في مشهد حد. جامعة القاهرة تطلق مهرجان العروض المسرحية القصيرة، 170 فنان يعرضون إبداعهم في الدورة 29 لصالون الشباب والمستمر حتى 13 ديسمبر. أنشطة متنوعة في متحف أطفال احتفالا بعيد الطفولة. لأول مرة امتحان ذوي الأعاقة البصرية إلكترونيا بجامعة سوهاج. والفيوم بتحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء واللي أقامته جمعية قلوب الخير لرعاية المكفوفين. الاحتفال كان كبير، من ضمن فقراته عرض للأطفال بعصيهم البيضاء. الغردقة تستعد لمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم 17 ديسمبر، نخبة من العلماء والجهات الحكومية بتشارك وست ورش عمل لدعم التطوير. كمان من موضوعاتنا الكتير اللي عندنا، نتعرف على الأخبار الرياضية. الزمالك يخرج من كمين الداخلية بفوز صعب في الوقت القاتل 2-1، والدرويش يغلق ملف الدوري ويغادر إلى بوروندي لمواجهة مسجاه في دوري أبطال أفريقيا. المصري سامي أبو العز يحصل على ذهبيتين وفضيتين مصر في بطولة العالم للقوى البدنية واللي استضافتها الولايات المتحدة، شارك فيها أكثر من 1500 لاعب من أنحاء العالم. واللاعبة المصرية فريدة مختار تحصد 5 ميداليات للخماسي والمقامة في الغردقة واللي شاركت فيها 13 دولة. يؤكد اعتزاله اللعب نهائيا في سن 40. محمد صلاح للبي بي سي: أشعر بالفخر لوصولي للهدف 50 وأسعى للرقم 100 مع ليفربول. حصول الفريق على البطولات أهم بكثير من الأرقام والألقاب الشخصية. والفرعون المصري محمد صلاح ربع مليار يورو. صحيفة مكة الإسبانية أوضحت إمكانية تعاقد نادي برشلونة مع النجم المصري محمد صلاح رغم وجود ما يمنع، بشرط إما إن هم ينتظروا 3 سنوات أو يدفعوا 100 مليون يورو إضافة إلى قيمة صلاح السوقية واللي بتبلغ 150 مليون يورو لتصبح القيمة السوقية مع الإضافية 250 مليون يورو، أعلى صفقة في التاريخ متفوقا على نيمار البرازيلي واللي بتبلغ قيمته السوقية 222 مليون يورو. وعلى صفحة 11 بالأخبار ممكن تعرفوا الأسباب اللي بتدعم محمد صلاح للفوز بجائزة بي بي سي. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه من منى بطاح، أغنيات لفيروز، ليلى مراد، شادية، عيد المأمون، سعد عبد الوهاب، ليلى مراد، عبد الحليم، فيروز، فريد الأطرش وأم كلثوم. بالحلقة الاحتفال بميلاد فيروز ووفاة ليلى مراد وسعد عبد الوهاب والمطرب عيد المأمون. نوجه حضراتكم لأن صلاة الجمعة النهاردة هتكون بمسجد الروضة، هذه القرية الجميلة اللي تعود بثوب التجديدات. ما تنسوش العادة أو الحلقة الجديدة من أصح مسابقة مولد النور والرحمة الساعة 4:10، المسابقة اللي بنقدمها بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الساعة 9:30 نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى، أهم الأخبار بتعليقات ضيوفنا الكرام. كمان الساعة 11:30 بنات القمر، قصة عادل حمودة، إعداد رامي خالد منتصر، والإخراج ليوسف المشري، البطولة لوائل نور، هالة صدقي، أمينة رزق، وسعيد عاشور. أوتار موسيقية سهرة ندعوكم إليها بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد المؤلف الموسيقي حسين جنيد، ومعلومات عن حياته وأهم أعماله نزل دسوقي ودكتور زين نصار. سهرة سعيدة مع الأوتار الموسيقية. 12:15 التقات المربوطة مع المخرجة نانيس أبو زيد والإذاعي عبد الرحمن رشاد. والساعة 2:05 كمان ما تنسوش المنوعات الدرامية، هتكون مع الإذاعي القدير عمر بطيشة. سهرة سعيدة بتمناها لحضراتكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. ونختم لقاء أخبار خفيفة بهذا الإنسان الرائع، طبيب الإنسان المؤمن على قلوب المصريين، أكيد عرفتوه، مجدي يعقوب. أسوان بتحتفل بميلاد المؤتمن على قلوب المصريين، ميلاد الطبيب الإنسان دكتور مجدي يعقوب، حيث نظم أبناء أسوان مسيرة من أمام مركز القلب رافعين شعار يعقوب المؤتمن على قلوب المصريين، معبرين عن امتنانهم بخدماته الجليلة الممتدة وعلاجه لمرضى القلب بالمجان خاصة الأطفال. يعقوب استقبل المسيرة بالشكر والتقدير، وقال المركز مستمر في عطائه بنقل مساهمات المصريين ومحبي الإنسان إنسانية في العالم. الجدير بالذكر أن المعماري الإنجليزي لورد نورمان كوستر انتهى من تصميم المركز العالمي للقلب لمؤسسة يعقوب على مساحة 37 فدان بمدينة أسوان الجديدة، واللي قال سير يعقوب سيضع مصر على الخريطة العالمية لأبحاث وعلاج أمراض القلب. ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك ايديك، افرح غني اسمع مني جنة قلبك انه المخلوق لعنيك، ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك ايديك، افرح غني اسمع مني جنة قلبك انه المخلوق لعنيك. مش يكره حد تاني، قلب بيفكر في غيره مش أناني، قلب بيبان اللي حس. واليونسكو تكرم العالم المصري محمد إسماعيل النجار تقديرا لأبحاثه في مجال النانو تكنولوجي، حيث كرمت منظمات الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو العالم المصري دكتور محمد إسماعيل النجار ضمن 10 علماء دوليين تقديرا لمساهماته في الأبحاث العلمية في مجال النانو تكنولوجي. المصريين هيفضلوا فعلا هم رموز للتقدم. قلب راضي قلب هادي مهما دنيته جد علي، قلب ضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا صادق في الكيدي، افرح غني اسمع مني جنة قلبك انه المخلوق لعليك. شكرا لكم، ومرة تانية بنهني طبيب القلوب المصرية دكتور مجدي يعقوب بال 100 سنة يا دكتور. أخبار خفيفة. ومش عارفة هنقدر ان احنا نقول اللي باقي عندنا ولا مش هنقدر. كان في مستمعين اتكلموا عن عمل درامي جميل جدا، المال والبنون. المال ده حرام يا سلامة فرويلة. ايه حرامه بس؟ ما تخليش الشيطان يضحك عليك يا سلامة. طب ما تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طب ما تكمل يا سلامة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. مال وزمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولو ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ليه هو محافظ على حقنا زي الحاج سلامه محافظ على حق عياله؟ كل ما نبت من حرام فالنار أولى به. حرام؟ ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا اذا بعد فطرتنا البريئة الحقيقة؟ ازاي نبص لروحنا جوه مرايتنا اذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره ويخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولو ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. الحاجة روحية هالي اللي اتكلمت عن مسلسل المال والبنون اللي سمعنا جزء منه. كمان في مستمع كريم اسلام يونس بيقول برنامج فؤاد المهندس كلمتين وبس كان بيعالج كل امور المجتمع في دقائق. بعدين يا سيد، ابنه قال له بضحك ضروري عايزه فلوس يا بابا زي ما انا عايز دلوقتي. ابوه قال له انت صرفت الخمسة جنيه اللي هالك؟ قال له يا بابا الخمسة جنيه دلوقتي مش خمسة جنيه، اسمها شيلن. انت اديتني شيلن، طار الشيلن. سيد افندي انب ابنه وهزقه شويتين واداله كمان شيلن. نزل الابن من البيت، ابوه سأله رايح فين؟ قال له رايح اذاكر مع واحد صاحبي. بعد ما نزل سيد افندي لبس علشان ينزل هو راخر، مراته لحقته قبل ما ينزل قالت له سيد. قال لها ايه يا تفيده؟ في ايه؟ قالت له في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. قال لها موضوع بشان ايه؟ قالت له مش بشان الفلوس ما تخافش. قال لها اتكلمي يا تفيده. قالت له الواد ابننا. وسكتت. قال لها ماله الواد ابننا؟ قالت له انا مش عايز اقول لك، مش عارفه اقول لك ولا لا، عارفه انك هتزعل وانا مش عايز ازعلك. قال لها يا تفيده خش في الموضوع على طول بدل اللف والدوران ده. قالت له ابن بيشرب سجاير يا سيد. سيد فوجئ، قعد على الكرسي وقال لها ازاي يا تفيده؟ قالت له زي الناس ما بتشرب سجاير يا سيد. واحمد عبد المنعم شلبي بيقول من اجمل ما استمعت اليه القيمه اللي سمعتها في قصيده ام كلثوم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكافر. يمكن تكون دي دعوة من البرنامج العام، ميكروفون البرنامج العام لعودة القيم الجميلة في أعمالنا الفنية أيا كان هذا العمل الفني. بهذه القصيدة الرائعة مصر تتحدث عن نفسها للرائعة أم كلثوم انتهى اللقاء للأسف الشديد. فريق العمل أنا بشكره جدا، تعبتكم جدا، أمين هلال مهندسة الصوت، داليا محمود مخرجة اللقاء، دايما نلتقي على خير وعلى كل ما هو فيه قيم أخلاقية. بشكركم وفي انتظاركم الأسبوع القادم الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا بأحييكم إيمان عبد الحليم، وها هي مروة أمين تتسلم الفترة القادمة، كل السعادة لكم معها إن شاء الله.